عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، جزاكم الله عنا خير الجزاء، وأسأل الله في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يعز الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. في البداية بحبكم في الله، وبشكر حضراتكم على سؤالكم علي، جزاكم الله خيرا. وعلى الرغم من أن أنا عامل عمليتين فتاء في بطني، إلا أني أثرت أن أنا أكون معكم النهاردة، وبعتذر عن الحلقة الماضية اللي كنت مريض جدا، والنهاردة يعني بدأت أتماثل الحمد لله رب العالمين، فقلت لابد أن أنا آجي وألتقي بإخواني وأحبابي وأخواتي. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويجمعنا وإياكم على الخير دائما. الحقيقة يعني عشرات الآلاف من الرسائل، بشكر كل إنسان وكل إنسان، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، أرسلوا رسالة ليطمئنوا على صحتي، جزاهم الله خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتهم. والحقيقة يعني لا أستطيع أن أوفيكم إلا أن أقول جزاكم الله خيرا، ومن قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزل له العطاء والمثوبة، فاللي هيجزيك خيرا هو الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض. في بداية اللقاء، احنا اللقاء النهاردة رقم 29 في شرح رياض الصالحين، لكن أحب في بداية اللقاء أن أتقدم بالعزاء وأن أدعو للحج قطب عبده عبد السيد، الحج قطب عبده عبد السيد، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرحم الطفلة الصغيرة هند عصام عبد الفتاح، والاثنين الحقيقة توفوا جراء مرض السرطان، وأسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة، وأن يجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، ولا يجعلوا حفرة من حفر النيران، وأن يثبت ويصبر قلوب أهليهم وزويهم يا رب العالمين، وأن يلحقنا بهم على خير يا رب العالمين. وأحب أدعو أيضا لطفل صغير اللي هو محمد عصام عبد الفتاح، طفل صغير ربنا يبارك فيه يا رب في والديه، يعني كان رايح المسجد عشان يصلي، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان يعني غصن كده من شجره امام المسجد دخل في عينه فاصيب بالعمى في عينه اليمنى، واسال الله عز وجل ان يشفيه وان يرفع عنه هذا البلاء، قولوا امين، وان يرد اليه بصره يا رب، وان يرد البصر لكل من حرم من نعمه البصر، وان يعافينا جميعا من سائر الامراض والاسقام والادواء، اللهم امين يا رب العالمين. يبدأ لقاء الليلادي بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، لقاء رقم 29 ومع الحديث رقم 31. قلنا الحديث يعني عن صهيب رضي الله عنه وارضاه، وقد تحدثنا عن صهيب وذكرنا له الموقف العظيم الذي يوضح قد ايه ان الصحابة كانت الدنيا في ايديهم وليست في قلوبهم. صهيب الرومي هو صهيب الرومي من بلاد الروم، وجاء الى مكة، وبعدين كان فقيرا وكان لا يملك شيئا، فأخذ يتاجر بالمال الحلال ويبيع ويشتري، إلى أن يسر الله عز وجل له ثروة كبيرة. فلما أراد أن يهاجر خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقف له المشركون على مخرج مكة وقالوا: يا صهيب، أجئتنا صعلوكا لا مال لك، واليوم بعد أن اغتنيت تريد أن تذهب بهذا المال؟ والله هذا لا يكون أبدا. فقال لهم صهيب: الله إنكم لتعلمون أني من أرماكم، تعرفين أن أكثر واحد فيكم عندي مهارة في رمي السهام، فبكل سهم أقتل رجلا، وما توقع منكم أقتله بسيف، ولكن بالبلد كده بلغتنا الطيب أحسن. قال لهم: إن دللتكم على مالي أتذهبون تأخذوا المال وتتركوني أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. قال: فمالي في المكان الفلاني. وصدقوه. صدقوه ليه؟ مع إن يعني الشيء الطبيعي في الموقف ده، طب أنا إيه يعني، يعني إيه اللي يجبرني أصدقك؟ ما أنت ممكن تقول كده عشان تهرب وبعد كده أروح ما ألاقيش حاجة. لا، هم عارفين إن الصحابة لا يكذبون، لا يكذبون على الخالق، فكيف يكذبون على المخلوق؟ تعلموا الصدق ممن علمه الله الصدق ورباه على الصدق صلى الله عليه وسلم، الذي اشتهر بين حتى الكفار، لا أقول المسلمين، اشتهر بأنه الصادق الأمين بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة من قصص بني إسرائيل. وقلنا قبل كده يا جماعة إن موقفنا كأهل علم وكمسلمين تجاه قصص بني إسرائيل على ثلاثة أشياء: إن لو كان القصص موافقا للكتاب والسنة فأنا أخذه ولا حرج، وإن كان مخالفا للكتاب والسنة فنرده، وإن كان لا يخالف ولا يوافق ولكن هو من باب القصص والعجائب التي كانت تحكى عن بني إسرائيل، فهذا ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: وحدثه عن بني إسرائيل ولا حرج، أي لا حرج في أن تحكوا قصصهم وطرائفهم وعجائبهم، لأنهم كان لهم عجائب، كان هناك عجائب لبني إسرائيل، فحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقص لنا هذه القصة، وهذه القصة كانت موافقة لسورة البروج حينما كان إيذاء المشركين قد اشتد على المسلمين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فأراد النبي أن يواسيهم، فنزلت سورة البروج لتوضح للمسلمين كيف ثبت وكيف صبر الأمم السابقة وابتلوا ابتلاء شديدا وصبروا على البلاء وثبتوا عند المحن وتمسكوا بدينهم حتى ماتوا على الإيمان وعلى التوحيد بفضل الله سبحانه وتعالى. فكأن الرسالة إن كان هؤلاء قد ألقوا في النار وتحملوا كل ذلك في سبيل الله فمن باب أولى أن تتحملوا أنتم، وأنتم أصحاب سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن باب أولى أيضا أن تتحمل الأمة من بعد الصحابة من بعد التابعين رضي الله عن الجميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: كان ملك في من كان قبلكم. الملك ده كما جاء في بعض الروايات التاريخية أنه كان اسمه ذو نواس. ذو نواس كان في بلد اسمها نجران، كان في بلاد اليمن. نجران طبعا فيما بعد أصبحت في جنوب السعودية. فنجران كان فيها ملك اسمه ذو نواس. ذو نواس ده كان مشكلته مشكلة، هذا الرجل كان يدعي الألوهية وكان يستعمل في هذا السحر، كان عنده ساحر، وهذا الساحر كما تعلمون يعني أن السحر ينقسم إلى قسمين، فمنهم ما هو من الكبائر وليس من الشرك، وهو الذي يستخدم بعض الأدوية والأشياء التركيبات التي يستطيع أن يؤذي بها المسلمين، فهذا من باب الكبائر، من باب الإيذاء، من باب الظلم. وهناك من عياذا بالله يستخدم الأشياء الشركية بالاستعانة بالجن والاستعاذة بالجن، وعياذا بالله ربنا عافينا وعافيكم يا رب السخرية بالقرآن وإلى غير ذلك من الأفعال لا أريد أن أذكرها، لكنه يستخدم أشياء سحرية كفرية عياذا بالله، فهذا عياذا بالله خارج من الملة، وهذا الذي حكم عليه في الإسلام بالقتل. فإذا وحتى النوع الأول يعني لو أنه ثبت أنه من خلال السحر الذي يؤذي به المسلم لو وصل الإيذاء إلى القتل فهو يقتل أيضا قصاصا، خد بال حضرتك، فمن قتل يقتل. فهذا الملك كان له ساحر، والساحر كان ضروري جدا للملك، ولكل ملك ساحر، وساحر كل زمان يختلف عن الزمان الذي قبله والذي بعده، وساحر هذه الأيام هو الإعلام، الإعلام الفاسد، الإعلام الفاسد هو ساحر ملوك هذه الأيام. فكان هذا الملك الذي كان في بني إسرائيل كان له ساحر، هذا الساحر كان له وظيفة معينة. إيه الوظيفة اللي كانت لهذا الساحر؟ إنه كان يعني يسحر الناس ويؤذيهم، وكان عياذا بالله يهيئهم إلى معنى معين أن الملك ده هو الإله الذي ينبغي أن يعبد، والدليل على ذلك أن له كرامات وأن له كذا وله كذا وله كذا، وأنه هو الإله الأوحد وأنه هو الذي يدير الكون وأنه هو الذي يفعل. فكان يهيئ الشعب لهذا المعنى، والشعب خلاص يعني اعتقد هذا الاعتقاد الفاسد أن هذا الملك هو الله، فكان الشعب كان يعبد هذا الملك. كان لسه التوحيد لم ينتشر في هذه الأمة عياذا بالله، كان حاجة يعني عجيبة جدا، يعني كانت الأمة كلها في الوقت ده على الشرك، إلا يعني بقايا من أهل الكتاب كما سيأتي الآن في هذا الحديث. طبعا كان قد ثبت أيضا في حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد اطلع على أهل الأرض، أو إن الله قد نظر إلى الأرض إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. واخد بال حضرتك؟ يبقى اذا الكلام ده كان فيما بين اللي هو الحديث اللي انا بذكره الاخير اللي هو ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم عجمهم، كان الكلام ده ما بين عيسى عليه السلام وما بين محمد صلى الله عليه واله وسلم. اما هذه القصه فهذه القصه كانت في بني اسرائيل. الشاهد في الموضوع ان هذا الملك كان له ساحر، والساحر هو اهون الناس على الملك وهو اهم انسان عند الملك. يعني له صفتان، كل صفة يعني مضادة للأخرى. هو من أهم الأشياء للترسيخ دعائم ملك هذا الملك، وهو في نفس الوقت هو أهون إنسان على هذا الملك. فإذا احتاج الملك إليه فهو مقرب ومحبب إلى الملك، وهو الذي يغدق عليه بالعطايا والأموال والمكانة والقرب وإلى غير ذلك. لكن هذا الساحر لو إن الملك شعر لحظة واحدة أنه لا يحتاج إلى هذا الساحر هيتخلص منه، فخد بال حضرتك هيخلص عليه. فهذا الساحر فضل شغال في السحر لصالح الملك، لكي يوطد هذا الملك لهذا الملك، لحد ما كبر. كبر خلاص يعني ايه؟ طبعا زمان كان الناس صحتها ما شاء الله، يعني ممكن مثلا كلمة كبر دي مثلا يكون عدى مثلا 100 سنة، انما كان الرجل كان ما شاء الله لحد 100 سنة وبيتجوز. يعني سيدنا انس بن مالك عاش زمانا طويلا رضي الله عنه وارضاه، ودي كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بكثرة المال بطول العمر وكثرة المال وكثرة الولد. فكان يقول يعني اخبرتني ابنتي انه قد دفن لصلبي حتى مقدم الحجاج بن يوسف الثقفي اكثر من 100 ولد، يعني لحد بس مقدم، لان شوف طال عمر سيدنا انس. سيدنا انس خدم النبي 10 سنين، وكان هو عمره 10 سنين، فمات النبي وعمر انس بن مالك 20 سنة، عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 100 سنة، شوف قد ايه، او قرابة 100 سنة. فادرك طبعا زمن الحجاج وعدى رضي الله عنه وارضاه، وكان حياته مباركة على اجيال التابعين رضي الله عنه وعنهم. فسيدنا انس بن مالك كان ما شاء الله يعني اعداد اولاده حاجة ما شاء الله. فالشاهد ان الملك الساحر ده كبر في السن، كبر يعني ايه؟ يعني ما شاء الله اعمارهم كانت بتعدي جامد قوي، يعني ممكن يكون عدى 100 سنة. فكبر يا ترى يعمل ايه الوقت ده؟ سبحان الله، الانسان اول ما يعدي بس 40 ده بيسموه سن الانابة. سن ايه؟ سن الانابة. ان الانسان بمجرد ما يظهر الشيب في صدره ويبدأ بقى كده يظهر الشيب في رأسه، ويبتدي بقى يفكر ان هو بدأ العد التنازلي لحياته، فيبدأ يتوب ويرجع لربنا، وان الاصل ان هو يتوب من زمان مش لما يظهر الشيب، لانه ممكن لا يدرك الشيب. فالانسان واجب عليه التوبة في كل وقت، بل والتوبة واجبة على الفور مش على التأجيل. ليه؟ لاني انا ممكن اذنب الان فاقول طب خلاص النهارده ايه، النهارده الاثنين، طب ما اتوب يوم الجمعة، روم كده اغتسل كده غسل الجمعة واروح اصلي بقى كده الجمعة وادخل المسجد بدري شوية، اصلي ركعتين توبة ولغير ذلك. طب ما ممكن انا اموت يوم الخميس، ممكن اموت يوم الاربع، ممكن ما اتحركش من مكاني دلوقتي، واخد بال حضرتك يعني ايه؟ يعني الانسان ممكن وموت الفجاءه او الفجاه من علامات الساعه الصغرى كما ذكرنا قبل ذلك، يعني بين يدي الساعه موت الفجاه او الفجاءه، تمام؟ فالانسان فجاه ممكن في لحظه، وملك الموت لا يستاذن على احد الا انه كان يستاذن على الانبياء والمرسلين، وكان يخيرهم كما ثبت في الحديث الصحيح. يبقى اذا هذا الساحر كبر في السن، فعمل ايه؟ بدل ما يفكر انه يتوب، لا ده هو بيفكر ان الشر ده يستمر من بعده عياذا بالله، وده هذا من الخذلان. يعني في انسان ربنا بيوفقه، وفي انسان عياذا بالله مخذول، لكن ربنا ما ظلمش المخذول ده، ده هو اللي قدم الشر عياذا بالله، وهو الذي لم يستجب لنداء الحق، ولم يستجب لنداء الخير، ولم يستجب لنداء الفطره، وانما عياذا بالله انتكست فطرته، فخلاص هو اثر ويعيش في الشر ويعيش في المعاصي ويعيش في البعد عن الله سبحانه وتعالى. هذا الساحر لما كبر راح على طول قايل للملك، قال له شوف بقى انا كبرت وانت الملك بتاعك اصلا محتاج لواحد ساحر، والا لو انت شلت من الملك بتاعك الساحر خلاص بالبلدي كده هتتكشف، فانا محتاج غلام صغير اعلمه السحر عشان يكمل معاك مسيرة الشر. فطبعا ليه فكر ان هو يجيب غلام صغير؟ زي ما بيقولوا كده التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، ان الانسان لما يتعلم وهو صغير، ولذلك افضل سن لحفظ القرآن هو السن الصغير، خد بال حضرتك. ولما تقرأ بقى في سير الائمة الكبار رحمة الله عليهم جميعا تجد ان كتير منهم كان خاتم عنده 7 سنين وثمان سنين، يعني بالكتير قوي 10 سنين ما شاء الله، ممكن يكون 10 سنين دي خاتم القرآن بالقراءات، خد بالك. وأنا أقدم نصيحة للإخوان والأخوات، لا تتوسعوا في مسألة القراءات. ليه؟ لأن أنا أتعجب إن واحد ممكن يعني مش عايز أقول يضيع، عايز اقول ان هو يستثمر من عمره 7 سنين عشان يدرس ال10 قراءات، وانت لن تستخدم الا قراءه واحده او قراءتان، وحته ان انا اكون بقرا بالقراءات ال10 واخد بال حضرتك، او حتى بالقراءات ال7، انا لا ارى كثير فائده في هذه المساله. بل انت اقرا بالقراءه التي تمارس في بلدك، قراءة حفص عن عاصم هنا مثلا، أو قراءة ورش في بلاد المغرب، أو غير ذلك من القراءات اللي موجودة في بلدك، حتى لا يستنكر الناس ما يسمعونه منك. يعني أحيانا بعض المشايخ القراء اللي أنا بحب أسمع أصواتهم، أحيانا لما كان يقرأ بقراءة غير قراءة حفص عن عاصم أنا ما أقدرش أسمعه، ليه؟ من كتر جمال صوته فكنت أتأثر بقراءته، فكنت بعد كده يحصل لي عندي لخبطة إن أنا أقوم قارئ حاجة بحفص وبعدين أكمل نفس الصورة بورش، وده ما ينفعش ولا يجوز. فالافضل ان انت تتقن القراءه اللي في بلدك، ويعني لو حبيت تتقن معاها مثلا ورش، قراءه ورش على اسمها قراءه جميله جدا، مفيش مشكله. انما لا تنشغل بالقراءات ال7 او قراءات ال10، وانا لا انكر هذا، بس مجرد فقط ايه اقدم النصيحه. واشغل الوقت اللي انت بدل اللي هتتعلم فيه القراءات ال10، اشغل نفسك بقى بتعلم علوم السنه، بعلوم القران، اتعلم علم الحديث، علم اصول الفقه، يعني اتعلم علم، لان العمر قصير ولابد ان تستثمر العمر في شيء يعود عليك بالفائده، في شيء انت هتستعمله مش هتستعرض بيه. خد بال حضرتك، لان احيانا بيصل عياذا بالله، احيانا ممكن يدخل الشيطان الى قلب الانسان، ما شاء الله ده فلان ده بيقرا بالقراءات ال10، ما شاء الله شوف الايه الواحده بيقراها بكم قراءه، يعني هذه يعني لا تدخل عليك كثير فائده. لكن اشغل نفسك بالاشياء اللي انت محتاج لها قوي، الضروريات، لان الوقت والعمر قصير وبركه الزمان ذهبت. فعلا حقيقه والله العظيم يا جماعه، وهذا من علامات الساعه الصغرى، تقارب الزمان. خد بالك، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان يتقارب الزمان حتى تكون السنه كالشهر والشهر كالاسبوع والاسبوع كاليوم واليوم كالساعه والساعه كالدقيقه والدقيقه كاحتراق السعفه. خد بالك، زي كده عود كبريت لما يولع وخلاص خلص يعني. وهذا ما يحدث لما مثلا تسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام قام يصلي قيام الليل، وكان وراه عبد الله بن مسعود، قام يصلي قيام الليل فافتتح بسوره البقره، فسيدنا عبد الله بن مسعود وقف صلى وراه، وبعدين قال فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم سوره البقره، فقلت يركع عند الماء، يعني اول ما يجي عند الايه رقم 100 اكيد هيركع، يعني كفايه ده، يعني مش معقوله في ركعتين ولا في ركعه هيطول كل ده. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكمل سوره البقره كامله، وانت لا تتخيل طبعا مدى قراءه مدى قراءه النبي صلى الله عليه وسلم للقران. كان النبي كما قالت امنا عائشه كان يقرا القران يعني في تؤدة كده وسكينة صلى الله عليه وسلم، حتى أنك لو أردت أن تعد الحروف التي يقرأها النبي لعددتها. يعني تخيل حضرتك حينما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فقط الفاتحة اللي فيها يعني 19 حرف، ف يعني 19 كلمة عفوا، يعني فالشاهد في الموضوع أن أنت عاوز بس تعد بس الحروف التي يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، الحروف مش الكلمات هتعدها ورا النبي، يعني قراءة يعني هادئة جدا صلى الله عليه وآله وسلم. وكان إذا جاء عند آية فيها ذكر الجنة كان يسأل الله عز وجل من فضله، ويسأل الله عز وجل الجنة. يأتي على آية فيها ذكر النار كان يستعيذ بالله من النار. يأتي لآية فيها تسبيح كان يسبح المولى عز وجل، وهكذا. فالشاهد في الموضوع إن بعد ما قرأ سورة البقرة كاملة افتتح في سورة النساء، واخد بالك، فكان المتوقع أنه يقرأ في سورة آل عمران، انما افتتح في سوره النساء وقراها كامله. عبد الله بن مسعود واقف وراه يقول حتى هممت بامر سوء، قالوا ما هممت؟ قال هممت ان اجلس، وادعاه صلى الله عليه وسلم، لكن استحى انه يجلس ويترك النبي. تخيل بقى واقف ورا النبي عليه الصلاه في سوره البقره والنساء، وبعدين بعد ما النبي خلص النساء راح راجع لآل عمران واخدها كلها. كل ده في ركعه واحده. خد بالك بقى من اللي جاي، ده التقيل جاي ورا. ثم ركع النبي فكان ركوعه نحو من قراءته. يعني الفترة التي ركعها النبي صلى الله عليه وسلم كانت بمثابة قراءة البقرة والنساء وآل عمران. ثم قام من ركوعه فكان وقوفه قريبا من ركوعه وقيامه، يعني كله متساوي، القيام زي الركوع زي القيام مرة تانية، واخد بال حضرتك، زي السجود زي الجلوس بين السجدتين. تخيل حضرتك التناغم ده كده، وبعد كل دوت وكان في جزء بسيط جدا من الليل. طب لو حبيت حضرتك تعمل كده، تقرأ البقرة والنساء وآل عمران تمام. وهذا ليس من التنكيس، يعني بعض الناس بيظن ان هذا تنكيس، لا التنكيس مش كده. التنكيس هو ان انت تقرا في الركعه الاولى من اواخر سوره البقره مثلا، ثم تاتي في الركعه الثانيه وتقرا من اوائل سوره البقره لنفس السوره، هذا يسمى تنكيس وهذا لا يجوز. انما لو قرات آل عمران في الركعه الاولى ثم قرات في البقره في الركعه الثانيه، لا لا لا يعني لا غضاضة في هذا، ولكن الأولى هذا خلاف الأولى، فالأولى أن أنت تقرأ القرآن بالترتيب ده الأولى، لكن لو قرأت بغير ترتيب فلا حرج عليك. فتخيل بقى كم من الوقت تستغرق، أظن أن تحتاج يومين. فشوف بقى النبي من بركة الوقت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أن كان اللي يعمله في ساعة كان يمر علينا إحنا في يوم كامل، خد بال حضرتك، واللي يعمله في يوم إحنا محتاجين لأسبوع، إما كناش محتاجين أكتر من كده. فالشاهد نرجع للحديث، فالملك الساحر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. ليه؟ الغلام بقى يقعد معاك فترة كبيرة ويستحمل معاك وهيكبر معاك، وبعدين بقى إيه هيبتدي يشتغل ويخدمك عمر طويل، بحيث إن أنت ما تحتاجش تجيب واحد تعلمه خلال فترة قريبة، لا ده أنت معاك غلام هيقعد معاك سنوات طويلة، فبالتالي هيخدمك وإيه ويكرمك، فأنت هات لي غلام. يعني حسب ما يقال، لكن طبعا مش وارد في الحديث، ان الملك عمل مسابقة كبيرة جدا في البلد بتاعته لحد ما توصل لأذكى غلام وأنجب غلام في البلد كلها، وراح جايبه، وغلام يعني سنه كده لا يتعدى 9 سنوات، وراح جايبه وراح موصله للساحر، قال له الغلام هو أذكى غلام وأفضل غلام بالآن في البلد كلها، خد بقى علمه بقى من الأول وجديد. وبعدين بقى وعد الغلام بقى قال له بقى تبقى من المقربين والهدايا بقى ونوسع عليك ويجي لك بيت جميل وتعيش انت ووالدك ووالدتك اجمل حياة، ولما تكبر نجوزك ونعمل ونسوي، وهتبقى بقى يعني كلمتك مسموعة في البلد كلها والدنيا كلها، يعني هتلاقي ليك شنة ورنة، طبعا كل اللي يمشي هيبقى عارف مقامك ومكانتك، انت بقى المقرب الى الملك وانت اللي الملك بيحتاجك على طول، وانت وانت فايه كبروا الموضوع في دماغ الغلام الصغير ده، وده لسه غلام ما يستحملش الشهرة دي كلها والكلام ده كله، لكنه أحب هذا الأمر. فالمهم فبدأ الغلام يروح يوميا عشان يتعلم على يد الساحر، هذا الساحر القبيح، وبدأ يروح يتعلم على يده، وطبعا بقى يسمع طلاسم سحرية وحفركوش وبردكوش والحاجات اللي بتاع العفاريت دي، خد بال حضرتك، وبدأ يسمع الطلاسم السحرية. الغلام بفطرته، لأن ما زال الغلام لم يبلغ فهو ما زال على الفطرة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، كل ما كما عند البخاري كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه ده لما يكبر بقى إما أن يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، خد بال حضرتك، يبقى إذن هو ما زال على الفطرة، وهذا هو القول الراجح من قول أهل العلم، إن أطفال المؤمنين طبعا في الجنة لو ماتوا دون سن البلوغ هم في الجنة إن شاء الله، أما أطفال أبناء المشركين فهم أيضا كما رجح ذلك الإمام النووي نقلا عن جامع من العلماء هم أيضا في الجنة لأنهم ما زالوا على الفطرة. فالشاهد في الموضوع إن الغلام لسه صغير لكن فطرته بتأبى هذا الكلام، لكنه خلاص برضو يعني المغريات اللي قدامه كانت كبيرة جدا، فكان لابد إن هو يستجيب، وكان مبسوط جدا بهذا الحال وكان مكمل معه. لكن الله عز وجل، الله غالب على أمره، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، خد بالك بقى، إحنا يعني وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أنت لك مشيئة، لكن مشيئتك تابعة لمشيئة الملك سبحانه وتعالى، ليست لك مشيئة مستقلة، إنما هي مشيئة تابعة لمشيئة الملك سبحانه وتعالى وجل جلاله. يبقى لو الأمة دي كلها كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، والأمر غير قابل للتفاوض، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يبقى إذن خلاص ربنا قدر أن هذا الغلام يصبح موحدا ومش كده وبس، لا ويبقى داعية إلى التوحيد، والأمة كلها بتهيئ هذا الغلام على أن يكون ساحرا كافرا، لكن الله فاطر السماوات والأرض يريد أن يجعل هذا الغلام عابدا موحدا داعيا إلى الله عز وجل. وما أراده الله عز وجل ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. فالغلام ربنا قدر له سبحانه وتعالى إن هو وهو رايح من بيت أهله لبيت الملك، لقصر الملك يعني، عشان يتعلم السحر على يد الساحر، فقدر إن يبقى فيه راهب، والرهبان في هذا الوقت كانوا مثلثة، لكن الراهب ده كان الوحيد اللي كان على التوحيد، وده من عجائب يعني، يعني سبحان الله، يعني ربنا سبحانه هو الذي قدر هذا، فقدر إن هذا الراهب يكون على التوحيد، وإن الراهب ده هو الذي يلتقي به الغلام. فالغلام ماشي وبعدين رايح من بيته لحد الساحر، فجأة لقى صومعة بابها مفتوح، وسمع رجل بيتكلم بكلمات جميلة وعذبة، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، كلمات جميلة جميلة جميلة تثلج الصدر وتشرح القلب. فجأة الغلام وقف من باب حب الاستطلاع، وحضراتكم عارفين الطفل حست حب الاستطلاع عنده بتبقى أقوى بكثير من الكبار، يعني ممكن احنا نمشي ما ناخدش بالنا وما نهتمش، انما الطفل يحب ان يتعلم. ولذلك حضرتك لما تكون ماشي مع طفلك الصغير خد بالك، شوف هو بيبص على ايه، وقول له قول له ده كذا وده كذا وده كذا، وشوف الحاجه دي كذا والحاجه دي، علمه فهمه، خصوصا لما يكون اشياء جميله ومعاني جميله، انما لو شيء قبيح اصرف نظره عنه. لكن الطفل دايما يحب لما يحب يعرف ايه ده وايه ده، واسئلته كثيره، اسئله الطفل ايه بتكون كثيره. خد ابنك الصغير كده، خصوصا لما يكون عنده 4 5 سنين، تلاقي اسئلته كثيره جدا جدا، عايز يعرف بسرعه كل حاجه. فالغلام كان عنده حب استطلاع، ماشي فلقى الكلمات الجميله دي، فراح مخبط وراح داخل على الراهب، وهذا من فضل الله عز وجل على هذا الغلام. دخل جوه وسال الراهب ماذا تصنع؟ فقال له انا يعني راهب موحد. يعني ايه موحد؟ يعني بقول اشهد ان لا اله الا الله. طب يعني ايه لا اله الا الله؟ يعني لا معبود بحق الا الله. طب يعني ايه الله؟ يعني الله. وقعد يشرح له بقى ويوضح له من هو الله، ويكلمه عن الله سبحانه وتعالى و و و. فالغلام بفضل الله سبحانه وتعالى انشرح صدره، الفطره الجميله، غلام قلبه لم يلوث، فانشرح صدره لهذا الكلام، فامن مع الراهب. وامن ايه بقى؟ من اول جلسه، مش محتاج بقى، شوف الفرق بين الصغير والكبير بقى، الكبير محتاج يجادل واثبت لي وقول لي وفهمني، طب اشمعنى، طب ليه، طب اقنعني، مش مقتنع، واخد بالك، ويقعد يناقش. انما الصغير الاستجابه بتاعته بتكون في الغالب سريعه جدا. فاسلم الغلام وامن مع الراهب، وبعدين استأذنه، ما اقدرش اتاخر عن الساحر، والا لو تاخرت ممكن يقتلوني، يعني الملك خلاص حدد ان انا لازم اكون ساحر. الغلام لو كان الراهب قال له من اول مره اقعد هنا السحر حرام وده كذا، فكان الغلام ممكن ينفر. ليه؟ لان هو مطالب ان هو لازم يروح، واخد بالك، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى ييسر له بقى سبيلا للخلاص. لكن هو حتى هذه اللحظه ما يقدرش يتاخر، والا الملك ده ممكن الملك يصدر قرارا فوريا بإبادته هو وأسرته. فالغلام ما يقدرش يتصرف، والراهب ذكي ذكي لا يكلفه شيئا فوق طاقته، وده كان من ضمن الذكاء الجميل جدا في التعامل من النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. لو تتذكر حضرتك أن كتير من الصحابة الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كتير منهم كان يتاجر في الخمر، ومنهم من كان يتاجر في الأصنام، خد بال حضرتك، طبعا لما اسلم خلاص بقى لا خمر ولا اصنام، وان كانت الخمر كانت في بدايه الاسلام كانت حلالا، وبعدين نزل التحريم على 3 مراحل يبقى يعني نذكرها فيما بعد. الشاهد في الموضوع ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهمش ما دمت عايز تسلم روح تخلص من كل الفلوس التي جمعتها من تجاره الاصنام، ما عملش كده النبي، لانه لو كلفه ذلك ربما يكون هذا الرجل كان بيتكسب مكسب بسيط جدا وعايش منه وساتر بيته منه، فلو قال له كده ربما يرفض وربما ينفر وربما ما يرضاش انه يقرب. انما النبي عليه الصلاه والسلام فتح له الباب، تعالى، وما سالوش انت بتعمل ايه، ما سالوش انت بتتاجر في ايه، لحد ما هم بقى كلهم بقى اتعلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وتغلغل الايمان في قلوبهم، ثم بعد ذلك فهموا بقى الحلال والحرام، هم من نفسهم تركوا الحرام ومشوا في الحلال. نكمل مع بعض قصه أصحاب الأخدود، ولكن بعد فاصل قصير، وإن شاء الله في آخر الحلقة إن شاء الله نذكر أسماء الفائزين بالموسوعة، بموسوعة شرح رياض الصالحين. ومعانا النهارده 53 فائز وفائزة، يا رب يفرح قلبكم جميعا. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مرحبا بحضراتكم، رجعنا لكم بعد الفاصل. فالغلام كان بيعدي على الراهب فأسمع هذه الكلمات الجميلة وأسلم معه، ثم ذهب بعد ذلك إلى الساحل. ومن ذكاء الراهب زي ما قلت لحضراتكم أن هو لم يلزمه بأنه من أول مرة ما ينفعش يروح للساحل، إنما تركه علشان شيء من التدريج. وهذا التدرج كان واردا وما زال واردا في بعض الأمور، طبعا مش في كل الأمور. يعني أمنا عائشة، حديث أمنا عائشة في البخاري، قالت كان أول ما نزل من القرآن ذكر الجنة وذكر النار. زي تلاقي القرآن المكي له مذاق والقرآن المدني له مذاق آخر. ففي القرآن المكي كان التركيز على ذكر الدار الاخره واحوال الاخره والغير ذلك، ان هذه الامور يعني بفضل الله تؤثر جدا في القلوب. الاحكام بقى والاشياء دي كلها نزلت بقى في السنه الثانيه من الهجره. الشاهد في الموضوع ان من عائشه بتقول كان اول ما نزل من القران ايات فيها ذكر الجنه وذكر النار، حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام، خلاص بقى تمكن الاسلام في قلوبهم والى غير ذلك، قالت نزل الحلال والحرام. نزل لا تزنوا ولا تشربوا الخمر. ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لا تشربوا الخمر لقال الناس لا نذع الخمر ولا الزنا. ويؤثر عن عمر بن عبد العزيز هذا الخليفة الراشد رحمه الله رحمة واسعة أنه قال له ابنه يا أبتي لماذا لا تحمل الناس على الدين جملة واحدة؟ قال يا بني إني أخشى أن أحمل الناس على الدين جملة واحدة فيترك الدين جملة واحدة. يا بني إن الله قد ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة. هكذا، هذا فقه هذا الإمام العلم. إن عمر بن عبد العزيز ما كانش مجرد حاكم، ده كان عالم كبير جدا لا يشق له غبار في العلم. وهكذا كانت أحوال الولاة في هذا الزمان، كان عندهم علم ما شاء الله، وكان يعني أهاليهم الأب نفسه لما بيكون ملك بيجيب بقى المربين والمعلمين والشعراء وعلماء اللغة وعلماء الفقه وعلماء التفسير وعلماء السير يعلموا أولادهم. فيطلع ما شاء الله الابن ده عنده مثلا 13-14 سنة يبقى تلاقيه ما شاء الله عالما، ما شاء الله شاعرا مجيدا أديبا بليغا، ما شاء الله بيبقى بحر من العلم، عشان لما يمسك الملك يبقى قاعد فاهم ومالي مركزه، ما يجيش واحد يتلاعب بيه بكلمه ولا بتاع ولا حاجه، ولا يقول له حكمه فقه غلط ولا بتاع، لا هو فاهم كل حاجه، فاهم العلم وفاهم كل حاجه. فالشاهد في الموضوع ان هذا الغلام ذهب الى الساحر، وبعدين الساحر بيقول له اتاخرت ليه؟ احنا مش ميعادنا مثلا الساعه مثلا 9، انت ايه اللي جابك 10 بقى؟ طبعا الساعه دي قاعده فين؟ قاعده مع الراهب، كان مستمتعا، ولولا ان هو على ميعاد مع الساحر كانش اصلا ذهب له بالمره. الغلام ما بقاش عارف يعمل ايه. طبعا هو مش قادر يقول انا كنت عند الراهب وان انا اسلمت والا هيتقتل في ساعتها، انما كان طبعا اكيد بيصمت ومش قادر ومش لاقي جواب، فكان بيتضرب. طبعا الساحر بيضربه لان عنده بقى ايه؟ عنده توكيل من الملك، اعمل فيه اللي انت عايزه لحد ما تعلمه. فكان يضرب الغلام. وبعدين الغلام من حبه للراهب وهو راجع من عند الساحر بعد ما يقعد يتعلم بقى السحر طول اليوم، وهو راجع برضه يعدي تاني على الراهب يقعد يجلس معاه بقى شويه وشافين. فمعاده مثلا عند الساحر 9 الصبح، معاده يرجع البيت مثلا 3 مثلا العصر، فيروح لاهله الساعه 4، يروح يتضرب. ما شاء الله كان ميه شغال ستيريو، بيتضرب هنا وبيتضرب هنا ما شاء الله، يعني والله ما قصروا يعني. فالمهم فيعمل ايه؟ عمال بيتضرب هنا وبيتضرب هنا، وفي المقابل مستحمل كل ده في مقابل ان هو بس ايه يروح يسمع كلمات التوحيد ويتعلم التوحيد على يد هذا الراهب. وده درس طلبة العلم. شوف اهو غلام صغير سنه لا يتعدى 9 سنوات كان يتحمل الضرب هنا والضرب هنا في سبيل انه يتعلم التوحيد. فشوف بقى لما يجي النهارده واحد لسه بيطلب العلم لمجرد فقط بس كده انه يحصل له موقف كده مع حد ولا بتاع ينقلب على عقبائه ويترك كل شيء. لا، لابد ان تثبت، لابد ان تعلم ان الطريق كله اشواك، كل الطريق اشواك، محتاج تتحمل ومحتاج ان انت تثابر وان انت تثبت. قال جل وعلا: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت. بعدها على طول قال: فذكر انما انت مذكر. ايه علاقه ده بده؟ كانه المولى عز وجل يشير انك اذا اردت ان تكون داعيه فلابد ان تتسم بصبر الابل، صبر على 3 حاجات: صبر على طلب العلم، صبر على العمل بهذا العلم، صبر على الدعوه الى الله بهذا العلم، ورابع حاجه وصبر على الاذى المترتب على الدعوه الى الله بهذا العلم. يبقى صبر على 4 حاجات، تمام، مش 3 حاجات. طيب وبعدين: وان اردت ان تكون داعيه فلابد ان تتسم بسمو السماء، تكون داعيه كده محترم. خد بالك، لا تنظر الى اموال الاثرياء ولا الاغنياء ولا الامراء ولا تجلس المجالس الخاصة من أجل أن تنال شيئا ولا أن تأخذ من جيوب الأغنياء ولا غير ذلك. تكون داعية كده منزه نفسك عن هذه الأشياء حتى لو كنت فقيرا. شوف قد إيه، يبقى إذن قد إيه، قد إيه سمو السماء. طيب وبعدين ثالث حاجة: وثبات الجبال. هتتعرض لمشاكل، هتتعرض لأحقاد، هتتعرض لحرب، هتتعرض لمكائد، هتتعرض لابتلاءات. تحمل مدام لله، اتحمل. طريق الأنبياء كده، هو كده طريق الأنبياء، طريق الأنبياء كله مليان أشواك. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. أنت فاكر الموضوع غلط، أنت فاهم إن أنت لما تتدين يعني تبقى عايش في رغد، لا، ده هيزداد البلاء. مش عشان ربنا ما بيحبش إن أنت تلتزم، لا، ده عشان الله عز وجل بيطهرك وينقيك من الذنوب والمعاصي ويرقيك. فالبلاء ده يعني الله لا يبتليك ليعذبك، وانما يبتليك ليهذبك ويقربك. يبقى ربنا بيبتليك عشان يطهرك من الذنوب وعشان يرفع درجاتك في الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا حسن ظننا بالله. ما نقولش بقى ايه البلاء ده ربنا بينتقم مني ولا بيختبرني ولا لا، احسن الظن بالله، هذا بلاء. وانت تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ان هذا بلاء، لكن تنظر لحالك. فان كنت على حال حسنه يبقى ده ابتلاء، وان كنت على معاصي يبقى دي رسالة من الله عز وجل ان انت تغير احوالك. يبقى دي رسالة ان انت تغير ايه؟ تغير احوالك. فالشاهد في الموضوع يبقى سمو السماء، وبعدين وثبات الجبال، وبعدين واخر حاجة التواضع بقى، تواضع الداعية. ده من الاشياء المهمة جدا جدا بعد الاخلاص لله سبحانه وتعالى، ان الداعية يكون متواضع ويبقى عامل زي ما علمنا علمائنا كده، عامل زي سنبلة القمح. عارف سنبلة القمح؟ طول ما هي مليانة قمح تلاقيها ميلة على الأرض ومتواضعة، وطول ما هي فاضية وفارغة تلاقيها شامخة واقفة وعاملة كده. هكذا عايز تعرف العالم من اللي مش عالم، انظر للكبر وانظر للتواضع. لما تجد الإنسان متواضع اعرف انه عالم. صدقني صدقني، عاشرت أهل العلم فرأيت ان أعلم الناس جميعا هو أشدهم تواضعا والله العظيم. وتجده ينكر نفسه ويخلي نفسه كده في اخر يعني بالك في اخر الصف، وما يحبش حد لا يمدح فيه ولا خالص بمرة، هو عايز يكون كده في غبراء الناس ما حدش يعرفه. وتجد عايزا بالله اللي فارغ خالص، تجده يتعامل مع الناس بكبر وشموخ واستعلاء، ويتعامل مع الناس على انه هو المطيع وهم العصاة، وهو العالم وهم الجهلة. وهذا عايزا بالله بيدمر حياة الإنسان وبيدمر ديانة الإنسان. يما العالم كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا. وليه ليه بتتواضع كمان؟ أولا عشان ده أمر ربنا سبحانه وتعالى، أمرنا نحن نتواضع. شوف قد إيه، وقال جل وعلا في الحديث القدسي: من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. شوف قد إيه، فالإنسان كلما ازداد تواضعا كلما زاد رفعة عند الله ثم عند الناس. وبعدين فوق ده كله، أنت لو العالم في لحظة ممكن ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليك آفة بسيطة جدا، حتة فيروس والله لا يرى بالعين المجردة، ينسيك كل ما عندك من العلم فتصبح لا قيمة لك. فاللي بيحفظ العلم ده في رأسك وفي قلبك وفي تصرفاتك وفي أخلاقياتك هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يثبت هذا العلم في قلبك ويثبتك أنت على الدين. لذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، مع أن النبي صاحب أثبت وأطهر وأتقى وأعظم قلب في الدنيا، ومع ذلك بيعلمنا إحنا نحن ندعو بهذا الدعاء صلوات ربي وسلامه عليه. فالغلام كان بيتحمل كل ده، يتضرب هنا ويتضرب هنا. كان إيه الحل للمشكلة ديت؟ اللي إحنا هنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة، لأن يدوب فاضل لنا 17 دقيقة، محتاج إن أنا أقول لكم المسابقة عشان بقى لنا حلقتين، طبعًا ما جتش الحلقة اللي فاتت، ففي عدد كبير من الفايزين، وأنا بجد والله العظيم ببقى نفسي أدخل الفرحة على قلوبكم، وربنا يا رب يدخل الفرحة على قلوبنا جميعًا. ودعواتكم ليا بالشفاء جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم. يعني اعلم ان امامي عدد كبير من الصالحين والصالحات، واطلب منكم الدعاء بالشفاء جزاكم الله خيرا. فعايز اذكر بس اسماء حضراتكم، ونذكر الناس الافاضل اللي اتبرعوا، هذا من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فالنهارده معانا ما شاء الله 53 موسوعه. كان سؤال الحلقه الماضيه: من هي ذات النطاقين؟ طبعا اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وعن أبيها عن سائر الصحابة أجمعين. الجوائز النهاردة 53 جائزة. 2 صدقة جارية عن الحاج عويس أمين صالح رحمه الله ورحمة واسعة، قولوا أمين. و12 موسوعة صدقة جارية عن الحاج محمود الفولي، أسأل الله عز وجل أن يرحمه، قولوا أمين. دايما أدعو كده، قولوا أمين، ربنا يبارك فيك يا رب. و10 من فاعل خير بمدينة الشيخ زايد، وطلب أن ندعو لوالده، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. وموسوعتين مقدمة من العميد أحمد طه من بنها، أسأل الله أن يجزيه خيرا. وموسوعتين من الأستاذ محمد حسن السيد، صدقة جارية على الأستاذ محمد محمود عفيفي وحسن السيد أحمد، أسأل الله عز وجل أن يرحمهما رحمة واسعة. وخمسة من فاعل خير من شبرا مصر على والدي وعلى والدي ووالدته وإخواتي، أسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة. وخمسة من أبو أحمد من حلوان، أسأل الله أن يجزيه خيرا. وموسوعة من الأخت نحمده بديع أبو العنين، ربنا يجزيها كل خير. وخمسة من الأستاذ ناصر محمد حسن حسين، ربنا يجزيه كل خير. وثلاثة من أخت فاضلة فاعلة خير من طنطا، ربنا يجزيها كل خير. وستة على روح والدي ووالدتي، أسأل الله أن يرحمهما رحمة واسعة. نشوف أسماء 53، طبعا هقولهم مرة واحدة إن ما فيش وقت يعني. واحد الأستاذ رفعت عبد العزيز إبراهيم. 2 رشا محمد عبد الله. 3 أكرم محمد نصار. 4 رباب محمود أحمد عجلان. 5 محمد الدسوقي الغريب الدسوقي. 6 سمية عطية زكي. 7 إسلام السيد محمد علي. 8 حنان يحيى محمود مذكور. 9 محمود كمال محمود عبد المقصود. 10 ميرفت أبو الوفا أحمد محمد. 11 فرج معوض السيد أبو حسين. 12 إيمان إبراهيم محمد الصحصاح. 13 حمدية منصور عبد السلام. 14 سامح جمعة ربيع محمود. 15 زينب مصطفى أحمد جودة. 16 مصطفى عبد المحسن حسن. 17 نادية محمد عبد الحليم. 18 أحمد جمال أبو زيد يونس. 19 هبة محمد رفعت محمود. 20 هاني فرج السيد أبو بكر. 21 صفاء رمضان محمد عباس. 22 أحمد شعبان عبد المطلب عمران. 23 عبير فكري سعداوي محمد. 24 خالد محمد السيد إبراهيم. 25 نيلي سيد صادق السيد. 26 خالد عبد ربه سالم عبد الله. 27 أماني حمزة محمد الشرقاوي. 28 عبد الحي أحمد محمد مصطفى. 29 هند عصام عبد العظيم الهواري. 30 إبراهيم عبد المنعم محمد الميهي. 31 30 29 هند عصام عبد العظيم الهواري. 30 ابراهيم عبد المنعم محمد الميهي. 31 تسنيم جمال شاكر محمد. 32 السيد محمد دياب 3 محمد. 33 وفاء حسن محمد اسماعيل. 34 ياسر جابر مصطفى عمر. 35 هبه عفيفي يوسف عفيفي. 36 علي احمد علي محمد. 37 عزة محي الدين عبد التواب. 38 أحمد محمد قرني محمود، 39 أسماء نبيل حسن عبيد أو عبيد، 40 عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، 41 مروة جمال محمد إسماعيل، 42 دعاء محمد عامر حسن، و43 داليا عامر خالد أحمد، 44 إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم، 45 هيام محمد عبد العزيز محمد، 46 حنان حلمي محمد علي، 47 عزة سعيد محمود، 48 عبير يحيى جبالي عبد الناصر، 49 رحاب أحمد أحمد عثمان، 50 إسراء سيد إبراهيم أحمد، 51 صحر جمعة إبراهيم، 52 نجلاء يونس سعد خفاجة، 53 إيمان عبد الصبور أحمد محمد. الفايزين ألف مبروك لحضراتكم، ربنا يا رب يغنمكم كل خير ويفرح قلوبكم. وكنت أتمنى أفرح النهاردة 500 واحد مش 53، وأنا يعني طبعا الفايزين يذهبوا ابتداء من الغد من الثلاث للسبت، قلنا من يوم الثلاث لحد السبت، آخرنا يوم السبت بالليل، يروح مكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر، كل واحد يستلم موسوعة زي ديت 7 مجلدات شرح رياض الصالحين، أو إن ما قدرش يروح لو كان من إحدى المحافظات، وفي طبعا كتير من المحافظات، يرسل أصل صورة البطاقة، أصل البطاقة، أصل البطاقة، يبعتها مع أي حد في يوم إجازة حتى يوم جمعة ولا سبت ويستلم عنه، ما فيش مشكلة. طبعا بشكر كل من تبرع، يعني ربنا يا رب يجازيكم كل خير، بشكر كل من تبرع. وعايز أقول إحنا ما قدرناش نفرح ال 53 دولت إلا من المتبرعين، جزاهم الله خيرا. وكما أقول دائما وأكرر، أنا لا أتلقى تبرعات، إنما التبرع يكون خلال المكتبة، ربنا يعزك يا رب العالمين. بتتصل من خلال تليفون التوزيع أو من خلال حتى تليفون المسابقة، وهم بيدلوك على رقم المكتبة، بتبعت له من خلال البريد لو مش قادر تروح، وانت في مكانك في أي مكان في أي دولة بتبعت له على المكتبة، بتقول له والله ديت باسم فلان أو صدق جارية من مكان الفلاني عن فلان، واحنا بننطق الاسماء زي ما حضرتك شفت، عشان دي امانه، عشان حضرتك تعلم ان الموسوعه بتاعتك وصلت للمستحقين، ربنا يتقبل. واغلب اللي كانوا يعني معانا دول كلهم يعني دعاء وداعيات، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. او حضرتك هات الموسوعه حطها في مسجد، او اديها لطالب علم او خطيب جمعه، ربنا يجازيك كل خير. وقلنا هي ب 225 وللتوزيع الخيري ولطلبه العلم ب 200 جنيه فقط، خير حضرتك لسبع مجلدات في كرتونة فاخرة بفضل الله سبحانه وتعالى، ويعني الحمد لله فيها من الخير ما لا يعلمه إلا الله، شرح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأرجو من حضراتكم وأكرر، اللي يكسب أرجوكم ادي فرصة لغيرك إنه يكسب، لأن مش معقولة، وبحزن جدا إن واحد بيكسب ويبعت تاني مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ربما يعني نسه كده في مرة ومحطين اسمه، طب هتستفيد إيه؟ ربنا يبارك فيك، انت افرح وسيب غيرك يفرح، احنا عايزين كل بيت يبقى فيه موسوعه عشان نفرح المسلمين كلهم. والاسم ارجوكم اللي يبعت يبقى الاسم مطابق للبطاقه بالملي. الحمد لله في اخر مرتين الناس التزمت، لان قبل كده كانت بتحصل مشاكل، كان اللي يبعت اسم الدلع واللي يبعت اسم الشهرة ويقول معلش انا ما بكتبش غير اسم الدلع، فيعني كنا بنقول له بس الدلع في اي مكان تاني بلاش في الموضوع ده. طيب سؤال الحلقه النهارده، متى كان صلح الحديبية؟ متى كان صلح الحديبية؟ مخرجنا الجميل المحترم أستاذ أيمن ربنا يعزه ويبارك فيه، حط لكم السؤال على الشاشة ورقم التليفون الذي ترسل إليه المسابقة. وأكرر التليفون والله ليس للاتصال، التليفون متحول وما حدش يقدر يفتحه، لأن التليفونات ما بتبطلش 24 ساعة، فهو عشان يقدر يتابع المسابقة ويقدر يتابع الأسئلة والأجوبة والأسماء وغير ذلك ما يقدرش يفتح التليفون، فالتليفون ليس للاتصال وانما فقط للمسابقه. حضرتك بتبعت ثلاث حاجات، او حضرتك بتبعت ثلاث حاجات، الاسم، ركزوا معايا، الاسم والاجابه، والاسم طبعا لازم يكون موافق للبطاقه، الاسم والاجابه والمحافظه اللي حضرتك منها. اللي هيبعت معلومه ناقص عن الثلاثه مش هنتلقى الاجابه بتاعته، لازم الاجابه واسم حضرتك زي ما في البطاقه والمحافظه بتاعه حضرتك. وزي ما بقول لحضراتكم اكرر والله العظيم أكرر شكري للأفاضل اللي بيتبرعوا لتوزيع الموسوعة، وبقول يعني بشكركم من كل قلبي، وإنو هذه النيات يعني اللي بيتبرع، إنو هذه النيات توصيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإدخال السرور على مسلم وتعليم طلبة العلم وتوصيل العلم للمسلمين، ويعني وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أحيا سنتي عند موات أمتي عند مواتها فله أجر شهيد، وإن كان الحديث في مقال لكن يعني المعنى عظيم فعلا يعني. فربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين، وبندعو لكم وتدعو لنا، يعني بنكثر من الدعاء لكم وتدعو لنا، لأن الدعاء للمسلم بظهر الغيب مستجاب. وأنتم كما تعلمون الأمة كلها الآن في بلاء لا يعلمه إلا الله، سواء في مصر، في تونس، في ليبيا، في فلسطين، في سوريا، في اليمن، في العراق، في كل أقطار الأرض الأمة بتعاني. الأمة الآن بتعاني معاناة شديدة جدا. يا رب يفرج هم الأمة يا رب العالمين، ويجمع شتات المسلمين يا رب العالمين، ويجمع قلوبنا على قلب رجل واحد، ويذوب الخلافات اللي ما بيننا يا رب العالمين، ويحنن قلبنا على بعض. لأن احنا النهاردة يعني للأسف الشديد بأسنا أصبح بيننا شديدا. ربنا يا رب يؤلف من قلوبنا يا رب العالمين. عايزين إن شاء الله نحرص كل الحرص إن شاء الله. يعني بابا سعيد جدا جدا لما بتوصلنا رسائل من ناس كتيرة جدا والله العظيم، عاملين حلقات ما شاء الله بعد الفجر بيشرحوا فيها حديث كل يوم رياض الصالحين. الأئمة الله يبارك فيهم اللي بيبعتوا رسائل والله العظيم بتسلق الصدر. يمكن نسيتني الألم والتعب في عمليتين فتح بطن الفترة اللي فاتت، والله العظيم بقيت قاعد يعني حتى طلبت التليفون خليه معايا، يعني أقعد أقرأ رسائل، حاجة قمة في المتعة. يعني اللي يقول لك خلاص أنا يعني ارتحت في تحضير خطبة الجمعة، بمسك الكتاب كل خطبة بقرأ حديث بشرحه وأقوله على المنبر، وبكده أطمن إن أنا ما بكررش حاجة، لأن أنا حتى الحديث المتكرر في شرح في رياض الصالحين في الكتاب الأصلي اللي هو رياض الصالحين لما بيجي يكرر أنا بكتب تحتيه إن هذا الحديث تم شرحه في الحديث رقم كذا، حتى لا أكرر هذا الكلام مرة أخرى، إلا إذا كان فيه ملحوظة أو فيه زيادة في الرواية ديت فأشرح الزيادة اللي في روايته وأوضحها، ليه بتبقى فيها فائدة جديدة بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما، وإن شاء الله إن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى حاليا بيطبع كتاب من مجلد واحد، أمر بسيط جدا الحمد لله رب العالمين، وده أنا عايز أوصله بنفسي هدية لعدد كبير جدا من طلبة العلم، كتاب شرح الأحاديث القدسية. وده مهم جدا جدا، لأن موضوع الأحاديث القدسية يعني دخلوا من الأحاديث الضعيفة والموضوع ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا تكاد تسمع على يعني منبر أو في كتاب أو تقرأ في كتاب إلا أحاديث ضعيفة وموضوعة، زي خير إليكم نازل وشركم إلي صاعد، حديث لا يثبت عن المولى عز وجل، حديث ضعيف، وأحاديث كثيرة جدا مشهورة. فهذا الحديث هذا الكتاب بفضل الله جمعت فيه جميع الأحاديث القدسية التي استطعت أن أصل إليها من الصحيح والحسن، وشرحتها شرحا برضو مبسطا كما شرحت رياض الصالحين. فالكتاب إن شاء الله بيطبع الآن، وإن شاء الله يكون بين أيديهم قريبا، وربنا يقدرني أقدمه هدية لعدد كبير جدا من طلبة العلم إن شاء الله. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. ندعو في الثلاث دقائق الفاضلين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا غفور يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. يا رب فرج هم المهمومين، وكرب المكروبين، وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاق المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، وألف بين قلوبنا يا رب العالمين، وفرج همومنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسي واجعل تدميره في تدبيري. اللهم أغث المسلمين في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي كل أقطار الأرض، وأغث إخواننا النازحين يا رب، ويسر لهم قلوبا حانية يا رب العالمين. اللهم لا تزل لهم لأحد أبدا يا رب العالمين، وفرج يا رب هم المهمومين وكرب المكروبين وسجن المسجونين برحمتك يا رب العالمين.